الأحلام بالأنوار وعدا فتضيء الظلام والليالي تنجلي بصبر تجملي حاولي لن تفشلي بالصبر تجملي صبرك جمالي آمني حاولي لن تفشلي آمني بالصبر تجمالي.